الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: في المسجد الذي بجوار منزلهم يوجد فيه مستودع وبه مصاحف كثيرة جدا، يقول: وفي داخل المسجد يوجد مصاحف أيضا، يقول: قد قام رجل وتحدث مع صاحب المسجد وقال له بأن يخرج هذه المصاحف التي في المستودع ويوزعها، فتركها بهذا الشكل يعد هجرا للقرآن وحبسا للعلم، فأجابه إلى ما طلب. يقول: هل في هذا الكلام صح؟ فأجابه إلى طلبه، أخرج المصاحف من المستودع. يقول: فهل في كلامه بأس؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. المتقرر عند العلماء أن الوقف لا يجوز نقله عن محل وقفه إلا إذا تعطلت منافعه فينقل إلى ما يماثله أو يقرب منه. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الوقف لا يجوز نقله عن محل وقفه إلا إذا تعطلت منافعه فينقل إلى مماثله أو قريب منه. وهذه المصاحف قد وضعت في هذا المسجد وقفا، فإذا زادت هذه المصاحف على حاجة الوقف فإنها تنقل إلى ما يماثله من المساجد التي تحتاج إلى المصاحف، سواء أكانت مساجد داخل البلد أو خارجه أو داخل المنطقة التي يسكن فيها أو خارجها. فلا ينبغي حبس هذه المصاحف والأوقاف في مستودع وحرمان المسلمين المحتاجين من الاستفادة والانتفاع بها، فهذا يعتبر من الوقف الذي زادت منفعة محله عليه فينقل إلى ما يماثله. كفرش المسجد إذا زادت عليه فإنها تنقل إلى مسجد آخر، ومكيفات المسجد أيضا إذا زادت على حاجته فإنها تنقل إلى مسجد آخر. فجميع ما يتعلق بالمسجد متى ما زاد على حاجة المسجد الذي أوقف عليه فإن هذه الأشياء تنقل إلى ما يماثله، أي تنقل إلى مساجد أخر. فالواجب على إمام المسجد وعلى جماعة المسجد ألا يبقوا هذه المصاحف رهينة هذا المستودع حتى يعلوها الغبار والمسلمون محتاجون إليها في مساجد داخل المملكة أو خارج المملكة، فعليهم أن يبادروا بإخراجها إذا كان المسجد قد استغنى عنها بما فيه من المصاحف، ويبحثون عن المساجد جديدة الإنشاء حتى يضعوا المصاحف فيها، والله أعلم.